الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب السنة: باب علامات النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق. قال الله عز وجل: في منافقي الكفار، يعني في المنافقين الكفار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاربون. وقال الله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، أي مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. والمذبذب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة. سمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب فيستتر به. وقيل سمي به منافقا اليربوع، فإن اليربوع له جحر يقال له النافقاء، وآخر النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء. فإذا طلب من القاصعاء قصع خرج من النافقاء. كذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الرواية الأخرى من الزيادة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق. زاد إبراهيم هو الراوي الحجاج قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، فهو مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي قول في رواية سفيان: وإذا وعد أخلف، ولم يقل وإذا ائتمن خان. وهذا حديث متفق على صحته. وعن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال هذا حديث حسن. وقال عمر بن الخطاب: لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صلى ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراءها. قال سفيان الثوري: ما شبهت القارئ إلا بالدرهم الزيف، إذا كسرته خرج ما فيه. قال أبو سليمان الخطابي: على قوله آية المنافق ثلاث، هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال فتفضي به إلى النفاق، لا أن من بدرت منه هذه الخصال أو فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال: إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأتمنوا فخانوا. لا يقصد الحسن رد الحديث بلا شك، ولكن يقصد بيان معنى النفاق فيه، وأنه النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. يقول: والنفاق ضربان، أحدهما أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، فهذا يسمى منافقا، ولكنه نفاق دون نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإنما هو كفر دون كفر. وأما بنو يعقوب فكان ذلك الفعل منهم نادرا، ولم يصروا عليه، بل تابوا وتحللوا ممن جنوا عليه، وسألوا أباهم أن يستغفر لهم، فلم تتمكن منهم صفة النفاق. وقوله أكثر منافقي أمتي قراؤها، فهو أن يعتاد ترك الإخلاص في العمل، كما جاء التاجر فاجر أو التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أراد إذا اعتاد التاجر الكذب في البيع والشراء فيكون فاجرا، لا أن نفس التجارة فجور، بل هي أمر مأذون فيه مباح في الشرع. يقول: والنفاق ضربان نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، والنفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر. وقد وصف الله عز وجل صفات المنافقين حتى يحذر منهم، حتى يحذر المرء المسلم على نفسه من هذه الخصال، لأنها بالمواظبة عليها، ولو كانت هي من النفاق الأصغر الذي يخرج من الملة، بالمواظبة عليها والاستمرار يصل العبد إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. يصدق ذلك قول الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فخلف الوعد مع الله والكذب أدى بهم إلى أن يجعل الله في قلوبهم النفاق الأكبر. فالمنافق يفعل هذه الخصال كعادة، ومن تشبه به في جزء منها، في شيء منها، شابهه في شيء من النفاق. وحديث من كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق حتى دعاها، دليل واضح على أن النفاق يتبعض ويتجزأ، وأن يكون الإنسان يعني فيه شيء من النفاق مع شيء من الإيمان. ونفي الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي الإيمان الواجب الذي افترضه الله عز وجل لعباده، ولا يلزم ممن ضيع الأمانة أن يكون كافرا كفرا ناقرا عن الملة، لكن فيه خصلة من النفاق. وكذا من لا عهد له فيه خصلة من النفاق وتضييع للإيمان الواجب، إذا استمر على ذلك أوصله إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله من ذلك. والآيات التي ذكرها في المنافقين منها مرض القلب، ومرض القلب يشمل مرض الشبهات وهو الشك والعياذ بالله، وسائر البدع من مرض القلب، مرض الشبهات، ويشمل أيضا مرض الشهوات كما قال سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فهذا مرض الشهوات، وهذا يعني من خصال المنافقين الذين لا دين لهم يمنعهم من ارتكاب الفواحش. ولكن قد يقع من المؤمن العاصي وناقص الإيمان شيء من ذلك، فهذا مرض القلب. فالآيات وردت في المنافقين الخلص بذكر صفاتهم لكي يحذر من هذه الصفات كما ذكرنا، ولكي يعلموا فلا يعاملون كمعاملة أهل الإيمان الصادق، كأن يولوا الولايات والأمور العظيمة وتسند إليهم أمور المسلمين، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. كذا التكاسل عن الصلاة، الرياء، الإنفاق مع الكراهية، التذبذب بين المسلمين وبين الكافرين، بمعنى يوالي المسلمين أحيانا ويوالي الكافرين أحيانا حسب المصلحة وحسب يعني الانتصار، فمن كان منتصرا كان معه، فهو متذبذب في الولاء أحيانا مع أهل الإيمان وأحيانا مع أهل الكفر. فهذا والعياذ بالله منافق، يعني منه النفاق الأكبر ومنه النفاق الأصغر. ومعلوم أن المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من لم يكن منافقا النفاق الأكبر، لكن كان فيه من خصال النفاق، ولذلك كان لابد من الحذر من خصال النفاق حتى لا يعتادها الإنسان. ودائما كل يعني من قسم إلى أكبر وأصغر، فالأصغر هو الذرائع التي تؤدي إلى الأكبر. فالكفر الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، الشرك الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، الشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر، الظلم الأصغر يؤدي إلى الظلم الأكبر، النفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر، بالمواظبة، بالاستمرار، بالزيادة من الصفة، حتى يصل الإنسان إلى الأكبر من ذلك والعياذ بالله من ذلك الذي يخرج من الملة. قال باب الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما. والإدد الدواهي العظام واحدتها إدة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات من سورة الأنعام. قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه تسمى آيات الوصايا، آيات الوصايا عشر، عشر وصايا أولها تحريم الشرك. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. عن علقمة قال: قال عبد الله لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اشتد ذلك على المسلمين، فقالوا فقلنا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع الله يقول: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا الحديث متفق على صحته. علقمة هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبو شبر كوفي، مات سنة 61. قال يحيى ابن سعيد: هو عم أم إبراهيم، عم الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وإبراهيم وإبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، مات سنة 96. وهو إبراهيم الراوي عن علقمة عن عبد الله، فإبراهيم إبراهيم النخعي وهو أحد الأئمة المشهورين، فعلقمة هو عم أمه. يقول: سمي الشرك ظلما لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، من أشرك فقد وضع الربوبية في غير موضعها وهو أعظم الظلم، يعني وصف غير الرب صفة الرب سبحانه وتعالى، حقيقة أنه وضع نفسه في غير موضعها حين عبد نفسه بغير الله والعياذ بالله من ذلك. هذه الآية الكريمة يقوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم المخالفة أن من لبس إيمانه بظلم لم يكن له أمن ولا اهتداء، فهم الصحابة هذا المفهوم فاشتد ذلك عليه، إلا في الآية منطوقها في مدح المؤمن كامل الإيمان، فلماذا اشتد عليهم؟ لأنهم فهموا ما يدل عليه مفهوم المخالفة منها، وهي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم ليه الأمن ولا هم مهتدون، فده مفهوم المخالفة، فاشتد ذلك عليهم لأنهم ظنوا أن الظلم الوارد في الآية هو أي ظلم على عموم الآية ظاهرها العموم، لأن كلمة بظلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي أي ظلم، لأنه نكر في سياق النفي فيعم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم الوارد في هذه الآية لا يقصد به عموم الظلم، وإنما هو عام أريد به الخاص، وهو الظلم الأكبر وهو الشرك بالله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك. قال ألم تسمعوا الله يقول إن الشرك لظلم عظيم في قول لقمان لابنه وهو يعظ. ولذلك أعظم الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله، والعياذ بالله من ذلك. فإذا الآية بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام تدلنا أولا نستفيد منها فائدة مهمة، وهي أنه لا يجوز أن يفهم القرآن بمقتضى اللغة دون الرجوع إلى السنة إن كان وردت السنة في البيان. فإذا كان الرسول قد فسر آيات من القرآن فلا بد من الرجوع إلى السنة في بيان القرآن، حتى ولو كان خلاف ظاهر القرآن. لا يكتفى بظاهر اللغة، لأن ظاهر اللغة فهمه الصحابة، وفعلا هو ظاهر اللغة أن أي ظلم يمنع الأمن والاهتداء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالمانع من الأمن والاهتداء هو الظلم الأكبر. فتصبح الآية بعد هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الرجاء التي فيها المبالغة في الرجاء، وذلك أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيحتاج بقى إلى يعني الجمع بينها وبين الأدلة القاضية بعذاب العصاة وأهل الكبائر، وذلك أنهم لم يشركوا بالله، ومع ذلك فيعني سوف يكون هناك نوع من الفزع بقدر ما ظلموا أنفسهم. فيكون الجمع بقى كما ذكرنا أن معنى قول النبي عليه السلام، أن معنى الآية بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، متى يكون لهم وهم مهتدون يهتدون إلى الجنة في الآخرة، متى يدخلون الجنة على حسب أعمالهم. فإذا كان قد نجوا من إذا كانوا قد نجوا من أنواع الظلم كلها، من الظلم الأكبر ومن ظلم أنفسهم بالمعاصي ومن ظلم عباد الله، فأولئك لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. وأما إذا كانوا قد ظلموا أنفسهم الظلم الأصغر، أو ظلموا عباد الله ولم يظلموا الظلم الأكبر، فأولئك لهم الأمن يوم من الأيام أصابهم قبل هذا اليوم ما أصابهم، وأولئك مهتدون في الجملة وإن نقص اهتداؤهم بقدر ما ظلموا أنفسهم. لأن من شابه الظلم الأكبر في بعض صفاتهم وهو أنه ظلم نفسه بما دون ذلك فله نصيب من عقابهم، وإن لم يشاركهم في جميع العقاب، لأنه فارقهم في أعظم الظلم، لم يظلم نفسه الظلم الأكبر. فدل ذلك على أن يكون له نصيب من عقابهم ولكن لا يكون له كل العقاب. فلا يمنع الاهتداء بالكلية منه ولا يمنع الأمن بالكلية منه، ولكن ينقص أمنه واهتداؤه بقدر ما ظلم نفسه. فالناس ثلاثة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بأي نوع من أنواع الظلم، فهؤلاء لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم الأكبر ولكن لبسوا إيمانهم بالظلم الأصغر، هؤلاء يكون لهم الأمن في يوم من الأيام والاهتداء في يوم من الأيام، سوف ينقص أمنهم وسوف ينقص اهتداؤهم بقدر ما ظلموا أنفسهم الظلم الأصغر، ولكن طالما نجوا من الظلم الأكبر فسوف يهتدون في يوم من الأيام إلى الجنة، وسوف يأمنون بعد فزع يصيبهم بقدر ما ظلموا أنفسهم. النوع الثالث من الناس الذين لبسوا إيمانهم بالظلم الأكبر، هذا الظلم الأكبر الشرك بالله محبط للإيمان، لا يقبل إيمان، لا ينفعه الإيمان. كيف يقال هو مؤمن وهو قد أشرك؟ يقصد بالإيمان الذي يعني يوصف به مثل قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، إقرارهم بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله جل هو الخالق الرازق. فإن هذا وإن كان إيمانا إلا أنه حابط شرعا، لا أثر له ولا قيمة له لأنه أشرك بالله. الشرك محبط لجميع الأعمال، بل محبط حتى لأصل الإقرار. لو أنه أقر بوجود الله وأقر مثلا ببعثة بعض الرسل ولكنه أشرك بالله فعبد غيره أو ادعى الإلهية في غير الله كالنصارى الذين ادعوا لله الولد. فمن أتى بهذه الكبيرة حبط كل ما يعني اعتقده وعمله من أعمال أو عقائد الإيمان. ومن كذب النبي عليه الصلاة والسلام حبط أيضا كل ما اعتقده وعمله، لأن الشرك هو الظلم العظيم. فمن لبس إيمانه بالظلم الأكبر ليس له أمن أبدا ولا اهتداء أبدا، بل هو في فزع دائم في الدنيا والآخرة. والآية وإن كانت وردت في الدنيا إلا أنها عامة، سياق الكلام في حجة إبراهيم عليه السلام واضح أنه يشمل الدنيا والآخرة. أولا هو مساق لأمر الدنيا وإن كان اللفظ عام. قال الله سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشرك، لسان إبراهيم عليه السلام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم بيخوفوا بالأوثان، فيقول كيف أخاف ما أشرك، كيف أخاف، أي الفريقين أحق بالأمن؟ المؤمن هو الذي يأمن في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. كيف يأمن في الدنيا؟ يأمن من كل يعني شيء أمنه الله عز وجل بإيمانه، يخاف الله وحده ولا يخاف سواه، هذا أمن عظيم جدا، لا يخاف إلا الله. فهو مهما فزع الناس ومهما خافوا فهو آمن بإيمانه، لأنه اطمأن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. والمشرك في فزع دائم حتى وإن كثرت حراسه وجنوده وأتباع. قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فهم في الدنيا في فزع، وفي القيامة في فزع، وفي النار لا ينتهي فزعهم وعذابهم والعياذ بالله أبدا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، لأنهم لا يتوقف عذابهم عند حد بل يزدادون عذابا والعياذ بالله. فهم في فزع مستمر نعوذ بالله من ذلك. فهذا يعني الآية عامة تشمل أنواع الأمن فأثبتها الله للمؤمنين ونفاها سبحانه وتعالى عن المشركين. وكذا الاهتداء، فهو يهتدي في الدنيا بأحسن الأعمال وأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق وأحسن الملل، ويهتدي يوم القيامة إلى الجنة كما قال عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. بعد أن قتلوا سيهديهم إلى منازلهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفا. ويعني الكافر لا يهتدي في الدنيا، لا يدري الحق من الباطل، لا يعرف الهدى من الرشاد والعياذ بالله، ولا يهتدي يوم القيامة إلى النجاة والخروج مما هو فيه من العذاب، بل لا يهدى إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك. فهذا الحديث يدلنا على أن أعظم الكبائر، إذا علقته بالباب هو الباب الكبائر. طب إيه أول الكبائر؟ موافقا لقول النبي عليه السلام لما سئل عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. فالشرك بالله ومنه ادعاء اتخاذ الرب عز وجل ولدا، لذلك ذكر الآية قال: وقال جل ذكره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما. وعشان كده جعلها في الكبائر. فمن ضمن الشرك، وهو من أكبر الكبائر بنص القرآن أنه سماه عظيما، ادعاء الله، ادعاء اتخاذ الرب عز وجل ولدا. وهذا سواء اعتقد كاعتقاد النصارى أن الرب انبثق منه الولد وهو مساو لأبيه في الجوهر من جوهر أبيه والعياذ بالله وأنه إله مثله، أو كاعتقاد مشركي العرب واليهود والنصارى الذين يقولون باتخاذ الرب الولد على سبيل التسمية وإن لم يكن مساويا له. فقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذا اعتقاد مشرك العرب في أن الملائكة بنات الله، مع اعتقادهم أن الله يملكهم، فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. وهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله من هذا الاعتبار، شفاعة عند الله، أنها يعني لها منازل تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. لا منزلة تشفع لهم عند الله، وإن كانوا يعتقدون أن الرب هو الخالق الرازق المدبر، لكن سموهم بنات لله سبحانه وتعالى مع اعتقادهم أنهم ليسوا ممثلين للرب سبحانه وتعالى. كلا الأمرين من الكفر العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل، سواء يعني اعتقد أن ولادة حقيقية أو انبثاق كما يقول النصارى أو أنه تسمية مجردة، فكلاهما كفر وعياذ بالله. ثم ذكر الآيات من سورة الأنعام وفيها يعني عد الكمال، وبس من جهة لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وصف غير الرب بصفة الرب سبحانه وتعالى فوضع الشيء في غير موضعه، وفي الحقيقة وضعه لنفسه. ولذلك ما نقولش إن الشرك ظلم لله، لأن الله عز وجل قال وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون. حين اعتقد أن غير الرب رب فهو لم يغير من حقيقة الأمر شيء، وإنما وضع نفسه في غير موضعها، لأن الرب سبحانه وتعالى وحده هو الرب. وإن اعتقدوا الربوبية لغيره وإن صرفوا العبادة لغيره، فالرب هو وحده سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، مهما صنعوا فالأمر على ما هو عليه، وإنما هم وضعوا أنفسهم في غير موضعها. فالشرك ظلم لمن؟ ظلم العبد لنفسه، الظلم الأكبر، أكبر الظلم لنفسه. في حديث ابن مسعود قال الحافظ في الفتح في المتن من الفوائد: الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، اللي هو ان الصحابة فهموا عموم الآية الذين امنوا ولم يلبسوا منهم بظلم لغاية ما الرسول ايه وضح لهم، وان النكرة في السياق النفي تعم زي كلمة بظلم، وان الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ده خاص اللي هو كلمة الظلم هنا، مع أنه لفظه عام إلا أنه يريد به نوعا خاص من نوع الإيه الظلم، فهذا يقضي على العام، يعني يحكم به عليه. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، يحمل على ظاهره على غير ظاهره لدليل يقترن به. فهنا الدليل كان إيه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لهم القران بالقران، لكن من غير كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش ممكن هنوصل لايه لهذا التفسير. يقول: وان درجات الظلم تتفاوت، وان المعاصي لا تسمى شركا، وان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتدي. المعاصي لا تسمى شركا مش مطلقا، فان بعض انواع المعاصي تسمى ايه شركا، لكن يعني ليست كل المعاصي تسمى شركا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرياء أنه الشرك ليه الأصغر، وهو معصية، حكم المعاصي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له، أما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيح، وفي رواية البخاري من الزيادة قال: أما تكذيب أي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فهمنا أن أيهما أهون؟ الإعادة أهون من الإيه؟ من البداية، كما نص عليه القرآن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أهون عليه أنه هو على المثال السابق، وكلاهما هين على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ظاهر جدا في أن هذا من الكبائر والعياذ بالله، تكذيب بالآخرة واعتقاد أنه لا بعث ولا نشور والعياذ بالله، هذا كفر ناقل عن الملة بإجماع المسلمين، وتكذيب للرب سبحانه وتعالى الذي أخبر أنه يعيد الخلق كما بدأ. وأما الأمر الثاني فهو اتخاذ ادعاء اتخاذ الرب عز وجل على ذلك. شتمني شتم لي ابن آدم، أما شتمه إلي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد. الصمد الذي كمل في سيادته وعظمته، ومن ضمن معاني الكمال الوحدانية، فهو سبحانه وتعالى لا ولد له. وفيه هذا الحديث شاهد لمن فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد، فبعض ما يقول الصمد معناه لم يلد ولم يولد. الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، الصمد الباقي بعد خلقه، ولذلك لم يحتاج إلى التناسل، وإنما يحتاج إلى التناسل ومن يموت، لأنه لحفظ النوع جعل الله فيه التناسل، لأنه يموت فجعل الله عز وجل من نسله من يقوم مقامه. فالرب سبحانه وتعالى هو الباقي بعد خلقه، المتفرد بالبقاء والوحدانية، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الكفو والنظير، لا نظير له، لا مثل له، لا سمي له سبحانه وتعالى. ويعني هذا دليل على عظم فرية النصارى في ادعاء الولد لله عز وجل، ولذلك لا يجوز أبدا أن يهنأوا على ذلك، كأن يقال لهم يعني في عيد اتخذوه وابتدعوه، ادعوا أن الرب ولد فيه أو ولد، أن يهنأوا على ذلك. كيف يهنأ من شتم الرب عز وجل على شتمه؟ هم يحتفلون بعيد الميلاد يعتقدون فيه أن الرب ولد في هذا اليوم، أن المسيح عندهم هو الرب، ويقولون يحتفلون بميلاد الرب يسوع المسيح، نعوذ بالله من ذلك. فكيف يهنئهم مسلم على ذلك؟ لو أن أحدا شتم يعني أبا الإنسان أو يعني أمة، فكان في كل يعني عام من يعني من موعد الشتم يهنيه على ذلك، هو جعل ذلك اليوم الذي شتم فيه أباه وأمه عيدا يحتفل فيه به. فهل يعني يعقل من يحب أباه وأمه أو من يحترمهم ويعظمهم أن يأتي في هذا العيد الذي يحتفل به بالشتم فيهنيه على ذلك ويقول له يعني كل عام وأنت بخير؟ والله هذا لا يصدر ممن يعني يدرك معنى التهنئة على العيد الذي اتخذوه، لا يصدر أبدا من مؤمن ولا مسلم. فلو تصور ذلك وهنأ عليه لكان كافرا نعوذ بالله، ولكن للأسف أن أكثر المسلمين يفعلون ذلك من غير تصور ولا يدركون معنى ما يهنئون به، وأفظع منه من يهنئهم على موت الرب عز وجل. هم يحتفلون في عيد القيامة المسمى بعيد القيامة المجيد بأن الرب مات ثم قام من الأموات، وبعد ذلك هذا شتم أشد والعياذ بالله، هذا أفظع الشتم. فيحتفلون بموته يوم الخميس وبقيامته من الأموات يوم الأحد الذي يسبق شم النسيم. وما أكثر من يهنئ بعيد القيامة المجيد، ولا هو عيد ولا هي قيامة ولا هو مجيد ولا هو بمجيد. فهذا الحديث يدلنا على حقيقة ما يدعونه، يشتمون الرب سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يهنيهم على ذلك. عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والآية يعني أعم من الحديث. الحديث ذكر قتل الولد، والآية ذكرت إيه؟ قتل النفس. والحديث ذكر الزنا بحليلة الجار، والآية ذكرت إيه؟ الزنا عموما. وذلك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أفظع أنواع هذه الجرائم، وكلها جرائم، فأولها أن تجعل لله ندا وهو خلق. الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة كوفي همداني، ومنصور هو منصور بن معتمر الراوي عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل. ومنصور بن معتمر أبو عتاب السلمي كوفي، يقول مات بعد السودان، يقول بعد ظهور المسودة هم العباسيين لأنهم كانوا يلبسون السواد فصار شعرا لهم. واصل هو ابن حيان الأحدب الأسدي كوفي مات سنة 20. أن تجعل الله ندا تشمل من جعل الله ندا في الربوبية، فاعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يملك الضر والنفع، وهذا كمن يعتقد في خالقين كالمجوس أو في أكثر كالفراعنة واليونان، فهم يجعلون لكل شيء إلها وربا. هناك رب مثلا للسماء حورس إله السماء وحارس السماء، وهناك رب للأرض، هناك رب للخير، هناك رب للشر، هناك رب للجمال، هناك رب للجنس، هناك رب للحب، ونعوذ بالله من ذلك. يجعلون كل شيء ربا، الهنود واليونان والفراعنة وسائر الماش دول من أشهر الفرق أو الأمم التي تعتقد لكل شيء ربا ونعوذ بالله، وتقسم الكون على أرباب متفرقين. ويشمل أيضا من اعتقد أن الكون مقسم على أقطاب، يعني لكل منهم تصريف في الكون، فعند الصوفية أو ناس منهم يعني أن أقطاب الكون متصرفين فيه البدوي والدسوقي والجيلاني والربع، يعني بعضهم يجعله رفاعي أحيانا وبعضهم الشاذلي وبعضهم يعني يجعلونه حسب معتقداتهم الفاسدة، ويعتقدون أنهم يعني يملكون تدبير الأمور والعياذ بالله والضر والنفع والإحياء والإماتة ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك يعني يطلبون منه النصر على الأعداء والرزق وإنجاح الأولاد وشفاء المرضى ونحو ذلك، وهذا جعل أنداد في الربوبية، لأن الربوبية معناها الخلق والرزق والتدبير. وكذا من يجعل الله عز وجل أندادا في التشريع فإنه قد جعل الله ندا في ربوبيته، فإن الرب هو الذي يشرع للناس وهو الذي يأمر وينهى، فإذا جعل من دون الله أو مع الله من دونه كأن عزل يعني أحكام الشريعة الكلية وجعلها أمور لا تصلح. وأما من جعلها مع الله فهو الذي يجعل جزءا للشريعة وجزءا لغيرها، جزءا يشرع الناس فيه ما يشتهون، وأحكام الأحوال الشخصية والمواريث يمكن أن تأخذ من الشريعة. فهذا والعياذ بالله من جعل الله ندا وهو سبحانه وتعالى متفرد بالخلق، هذا الشرك في الربوبية، أن يجعل الله ندا في الربوبية. وهناك من يجعل الله ندا في الإلهية بأن يصرف العبادة من ركوع وسجود ودعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وتوكل وسائر أنواع العبادات التي يفعلها الناس يصرفها لغير الله، هذا شرك في الإلهية. ويشمل أيضا أن يجعل الله ندا في أسمائه وصفاته، فمن جعل لأحد من المخلوقين سمعا كسمع الله فهو يسمع على الغيب ويسمع كل الأصوات التي تناديه في لحظة واحدة، ومن يجعل له بصرا كبصر الرب فهو يبصر ما يغيب وما يظهر، ويجعل له علما كعلم الرب فيجعل له علم الغيب والشهادة، كما يقول له قائلهم ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو يجعل النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح المحفوظ وعلم اللوح والقلم كل ما في هذا الوجود يعني يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما هو كائن في هذا الوجود، كاعتقاد أيضا الشيعة في أئمتهم يجعلون لهم علما محيطا بالذرات، وكل ذرة من ذرات الكون عندهم علم بها، نعوذ بالله من ذلك. فمن يجعل للعبد صفات من صفات الرب، يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته، يجعل يعتقد أن هؤلاء العباد لهم صفات مثل صفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا قد جعل لله ندا. لابد أن يعلم العبد أن الرب لا مثل له، لا كفو له، ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا أفظع أنواع الذنوب، أي ذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا سواء في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته، وهو سبحانه وتعالى متفرد بالخلق. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله وجعله إلها. ثم قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مع أن يأكل معك. وهذا ليس بقيد، كنت خشيت أن لو قتل ولده لسبب آخر مثلا لضيق المكان، لو قتل ولده لكونه يعني مثلا يعني لأي سبب آخر من الأسباب، أي سبب يعني أغاظه فقتله، ضربه فقتله مثلا، فهذا والعياذ بالله. وإن كان أفضعها أن يكون خشية أن يأكل ماله، لأنه فيه انعدام بالتوكل على الله عز وجل وعدم معرفة أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من دي يبقى الإملاق موجود، خشية يبقى يخاف. فسواء كان هو فقير حاليا ومش لاقي ياكل هو أولاده فيقتل ولده من أجل ذلك، أو أنه خايف من الفقر فعايز يقلل النسل من أجل ذلك، ولذلك بنقول أن منع النسل بنية خوف الفقر مشابهة لهذا النوع من أفعال المشركين والعياذ بالله، وإن كان لا يشبهه من كل جهة لكن يشبهه في عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي اعتقاد أن الولد سوف يأخذ رزق الأب، ونعوذ بالله من ذلك. فمنع النسل ومنع الحمل من أجل هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد والعياذ بالله، أمر لا يجوز. وأما إذا كان لسبب آخر مع سلامة النية والاعتقاد الصحيح في أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، فهذا له حكم آخر قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون محرما، لكن الأصل فيه الكراهية. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حالية جارك. وهذا لأجل أن حق الجار معظم، فأفظع أنواع الزنا أن يزني بمن يستأمنك ومن ينبغي أن تكون يعني أنت حارسا عليه مانعا من وصول الضرر له ولأهله في غيابه، وأنت غالبا تطلع على أوقات حضوره وغيابه، فالجار غالبا يعرف متى يحضر جاره فيسهل عليه أن يعني يفعل المنكر مع أهله. وكلمة تزاني دليل ربما على يعني مبالغة في ذلك، وأنه يفعل يكرر هذا الأمر. وإن كان الزنا مرة واحدة مع زوجة الجار من أكبر الكبائر، وإن كان الزنا وحده جريمة كبيرة من الكبائر بإجماع أهل العلم، فالزنا بحالية الجار أشد. وأن يزني رجل بعشرة نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث دليل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، يؤكده ويؤيده الحديث الآتي، حديث عبد الرحمن بن أبي وكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال يقولها حتى قلنا: ليت مسكت. إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام. ألا قول الزور وشهادة الزور، ألا قول الزور وشهادة الزور. هذا حديث متفق على صحته. أبو بكر اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، سكن البصر، مات هو والحسن بن علي في سنة واحدة، يقال سنة 51 ويقال سنة 51 بعد الحسن. وهذا كما ذكرنا يدل على التقسيم للذنوب إلى كبائر وصغائر، أنه صرع من أكبر الكبائر، فهذه أكبرها، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ذلك العقوق فعل كل ما يؤذي الوالدين تأذيا ليس بالهين، فعل أو قول، كل فعل أو قول تأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. إلا في كل ما يعني ذكر ذلك، لماذا؟ لأنه ربما يغضب الأب والأم أو يغتاظ بحكم الفطرة والطبيعة الإنسانية على الإبن، فلا يكون هذا قرين الشرك بالله في كل مرة، وإنما التأذي الشديد تأذيا ليس بالهين. ونلحظ في السنة الكتاب والسنة أن ذلك أطلق دائما، يعني ما حددش بالضبط ماذا يكون هو العقوق، ده أمر واسع لأن ده أمر متفاوت في الأعراف، فما يتأذى به الوالد هذا الوالد قد يختلف عن غيره، وقد يكون هذا الفعل مقبولا من هذا الوالد وقد يكون فظيعا جدا على والد آخر. ولذلك جعل الأمر مردودا إلى ما تعرف الناس عليه، وكي يحذر الإنسان من كل ما يغضب والديه، فإن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وأما قول الزور شهادة الزور فهو يعني قد ذكر الله عز وجل العذاب العظيم الذي أعده لمن فعل ذلك، لأنه يعني قد أفسد في الأرض وصد عن سبيل الله، لأن الأصل أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، وأن يعني تعد الكلمة التي يشهد بها الإنسان يترتب عليها أمور عظيمة جدا، يترتب عليها ربما قتل إنسان، ربما رجمه، ربما قطع يده بكلمة يقولها آخر، فلا بد أن تعظم الكلمة الشهادة. فإذا شهد الزور وإذا قال الزور فهذا يعني من أعظم الأمور خطرا، وفيه الصدع، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، هذا الذي يصد عن سبيل الله. وكان اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم اعتداله دليل على عظم هذا الأمر والتحذير. ولا شك أن الكذب محرم إلا فيما دل عليه الدليل من الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، حديث رجل امرأة ومرأة زوجها، ولكن له يتفاوت بقدر الضرر الذي يترتب عليه، وليس كل كذب يكون كبيرة من الكبائر، ولكن الشهادة الزور التي يترتب عليها ضياع الحقوق، والتي يعني يترتب عليها ربما إزهاق الأرواح وقطع الأطراف ونحو ذلك، لا شك أنها من أكبر الكبائر نعوذ بالله. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وقوق الوالدين، وقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغمس، قتل النفس بغير حق، الحق هو زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس، وهذا قتل النفس التي حرم الله تشمل نفس المسلم ونفس المعاهد والذمي. وإن كان الحديث الورد في الثلاثة كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان هو في المسلم، واليمين الغموس أي التي تغمس صاحبها في الإثم، هي اليمين الكاذبة التي يقتطع الرجل بها مال غيره، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. في بعض الأحاديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، الحديث الحسن رجل الدولوي في الكنى في لفظ عند البياقي: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط، معناه أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف ويغير عليه ما أولاه من نعمه، قيل يفتقر ويذهب ما في بيته من المال. وتفسير اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، أو أنها اليمين الذي يقتطع مال امرئ مسلم فيه وهو كذب، هو فيه كذب، هذا التفسير هو من عبد الله بن عمرو، لا هو السائل عبد الله بن عمرو والمجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عبد الله بن كل قول هذا الصدق. كل مسألة المسألة داخل مع المجلس وصلنا مع الناس محرج أو مكشوف أو حاجة كده، بس هو لا يعني حتى دخل في الصلاة وما قالش أي قول، حتى لا هو بعد ما طلع من الصلاة قال لا أنا داخل محرج، أنا داخل مكشوف، أنا ما قلتش حاجة. فين يبقى المحرج؟ فين الظهر؟ هو أخبر عن إيه؟ أخبر عن الباطنة. كل واحد يقول لنا كنت بهزر ساعة ما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نقبلش منه ذلك، بالكلمة دي بهزر بديها فيه الردة، يبقى مرتد بيها.